بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منداه رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي علق وحققه فضيلة الشيخ علي بن ناصر الفقيهي جزاه الله خيرا. قال: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندى في كتابه التوحيد: ذكر آية تدل على وحدانية الخالق، وأن الأرواح بيده في حال الموت والحياة والنوم والانتباه. قال الله تعالى: أورده ابن مندى رحمه الله لبيان أن مما اختص الله تعالى به وتفرد، ومما يدل على ألوهيته سبحانه وتعالى، تصرفه في أرواح المخلوقات، فهو الذي يقبضها وهو الذي يرسلها، وقبضها وإرسالها يكون بحالين: إما أن يقبضها وتنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو ما يسمى بالموت، وإما أن يقبضها لكنه يرسلها لتعود لصاحبها بعد القبضة منه سبحانه، وهذا ما يكون في حال النوم. ولذلك من الله سبحانه وتعالى على عباده بهذا الفضل وبهذه الخصوصية وبهذا التفرد، فهو الذي يقبض أرواح عباده. فمن كتب عليه الموت قبض روحه واستوفاها، ومن لم يكتب عليه الموت يرسلها إلى صاحبها ليفوق من نومه ويشكر نعمة الله عليه ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. فلهذا أشار إلى ذلك في كتابه حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز. قال الله تعالى مخبرا عن قدرته على ذلك: الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى، أي يأخذ الأنفس كاملة من التوفية، وهي أخذ الشيء كاملا. نعم، يتوفى الأنفس، والمراد بالأنفس الأرواح، يأخذها كاملة عند موتها وانتهاء بقائها في الدنيا لتنتقل إلى حال البرزخ وحياة البرزخ بداية لانتقالها إلى دار الآخرة. نعم. والتي لم تمت في منامها، هذه التي لم تمت في منامها أيضا يقبض روحها، والمراد بالروح يعني ما تدب به الحياة وما يكون محلا للمحاسبة. والميت والنائم، أقصد والنائم، وإن كان يحس بأن نفسه باق وأنه ينام ولم ينقطع نفسه، هذا النفس ليس هو المراد بالروح التي ينبري عليها الحساب والعقاب. نعم. فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي أجلها الذي قدره الله تعالى فيمسكها ويتوفاها. نعم. ثم قال: بيان ذلك من الأثر. بعد أن ساق الآية الدالة على ذلك انتقل إلى بيان الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسلوب هو الذي ألف به المؤلف عن ابن مندى هذا الكتاب، حيث يسوق في كل مسألة وفي كل باب ما جاء من القرآن في هذا الباب، ثم يتبعه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأخبار والآثار التي تشرح وتبين وتفسر ما جاء في كتاب الله. نعم. قال: أخبرنا خيثمة بن سليمان قال حدثنا السري ابن يحيى حاء. حدثنا السري ابن يحيى. حدثنا السري بن يحيى. اللي عندكم مشكل؟ لا ما انشي. إيه السري بن يحيى حاء. قال: وأخبرنا أبو عمرو مولى بني هاشم قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا قبيصة بن عقبة أبو عامر السواري قال أخبرنا سفيان حاء. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. هذا الحديث من مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وقد ساقه الإمام ابن مندى من الطرق التي أوردها والتي تابع بعضها ببعض. نعم. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حاء. قال: وأخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا معاذ بن المثنى حاء. قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة كلهم عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسم الله أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أما في الدعاء الأول ففيه تفويض من العبد لربه سبحانه وتعالى بأنه هو الذي يحيي ويميت، ولذلك يسلم نفسه وأمره إليه يتولاه بما يراه وبما يشاءه سبحانه. فإن استيقظ من النوم وعاد إليه روحه حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وشكره على أن أعاد إليه الروح ليستأنف حياته وليؤدي طاعته وعبادته التي من خلق من أجلها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال: وأخبرنا الحسن وحمزة بن محمد الكناني قال حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ابن هانئ النيسابوري قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن خالد الحذاء يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك محياها ومماتها، فإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا فيه نوع من أنواع الدعاء، وإن كان يلتقي في معناه مع الدعاء الأول، حيث الدعاء الأول جاء مجملا وهذا فيه شيء من التفصيل. إذا أراد أن ينام، وهذا الذي ينبغي للعبد أن يفعله، يضطجع على جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خديه، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى قائلا: باسمك اللهم، اقرأ الحديث: اللهم أنت خلقت نفسي، أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها، وأنت تتوفاها، يعني أنت الذي منيت عليها بالخلق ونفخت فيها من الروح، وأنت إذا أردت وشئت أن تتوفاها، يعني أن تأخذها كاملة، وهذا تعبير عن الموت. وأما إذا أراد سبحانه وتعالى له النوم فإنه يقبضها ثم يرسلها إليه عند استيقاظه. نعم. فإن أحييتها فإن أحييتها، يعني رددتها بعد النوم، فأنت فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. هكذا جاء في بعض الروايات، يعني اشملها بحفظك ولا تتركها تضل أو تنحرف أو تكفر، وإنما كما سخرت لها من الملائكة من يحفظها بين يدي الله ويرشدها ويدلها على الخير، فاحفظها سبحانك وتعالى. نعم. وإن أمتها فاغفر لها، وإن أمتها يعني قبضتها القبضة الكاملة، فاغفر لها يعني ذنوبها واشملها بمغفرتك ورحمتك، لأنه ليس للعبد إلا أن تشمله برحمتك وبمغفرتك. نعم. فقال له رجل: سمعت هذا من عمر؟ وهذا الرجل قال لمن؟ ولابن عمر ولا لحذيفة؟ من مسند الحديث؟ يا عبد العزيز. نعم، عبد الله بن عمر. لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لأنه هو الذي علم أو قال للناس هذا الدعاء، وهو قريب من دعاء حذيفة رضي الله عنه. فأراد الرجل أن يستثبت هذا الكلام هل نقلته عن والدك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ وعمر بن الخطاب إن قال مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الدعوات ففي الغالب أنه يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما سأل الرجل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت ذلك من أبيك؟ فقال له: بل سمعته من خير من أبي. والمراد بالخير هنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكد له أن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأخبرنا علي بن عيسى ابن عبدويه وسعيد بن علي بن محمد بن نصر قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ابن سعيد قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول حين يصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. كل هذا تفويض من العبد لربه سبحانه وتعالى على هذه الحركات والتصرفات التي يجريها العبد، وأنها كلها من الله جل وعلا وبفضل منه وامتنان. اللهم بك أصبحنا وبك نموت وبك أمسينا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نحيا بك نموت وبك نموت وإليك النشور، يعني بعد النوم بعد اليقظة. نعم. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، يعني يبدأ بالمساء وفي الصباح يبدأ بالصباح: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نحيا وبك وبك نموت وإليك المصير. النشور في دعاء الصباح والمصير في دعاء المساء والليل. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن ابن الحسين بن الحسن قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: وأخبرنا الحسن بن منصور قال: حدثنا محمد بن العباس ابن معاوية حاء قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب ابن حذلم قال: حدثنا أبو زرعة ابن عمرو قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة. هكذا قال: طرقه وفاطمة. الطروق هو الدخول بالليل أو المجيء بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد للحسن أو أراد لعلي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما أن يكثر من الصلاة أو أن يصليا بالليل، لأن صلاة الليل يعني لها أثرها ووقعها. فجاءهم في الوقت المناسب بعد أن أخذ مضجعهما وبدأ في النوم أو الاستعداد للنوم، فطرقهما أي جاءهما ودخل عليهما في منزلهما وأقام بينهما صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من باب الاعتناء والاهتمام بهما رضوان الله تعالى عليهما، ثم قال لهما: ألا تصليان؟ يعني لو قمتما وصليتما لله جل وعلا قبل أن تناما. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: إن هذا الأمر يعني موكول بالله جل وعلا، ونحن مفوضون الله سبحانه وتعالى فيه. وقال له: يعني إن أمرنا بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أيقظنا فقمنا وصلينا، وإن لم يأذن أخذتنا السنة والنوم ونمنا. فإن شاء الله، يعني الغرض من هذا يريد أن يطمئنه بأنهم حريصون على ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف. فلما قال له هذه المقالة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغهما ما أحب أن يبلغهما، وبعد أن نبههما إلى ما يشرع أن ينبه إليه، قام وتوجه إلى بيته، لكنه أكد لهما ذلك حيث ضرب بيده على فخذيه منبها، ثم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني كان الأولى بهما أو بعلي رضي الله عنه أن يقول إن شاء الله، أو أن يقول نفعل بإذن الله، أو يؤكد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليق الذي علق به هو حق وصدق، لأن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن ما كان ينبغي أن يكون هذا الجواب. لذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال الإنسان وطبعه، فقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إنما أنفسنا بيد الله عز وجل، إذا شاء أن يبعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحديث رواه صالح بن كيسان وعقيل بن خالد عن الزهري. يعني هذا في رواية متابعة. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن حيان قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اكلأ لنا الليلة. فلما كان في وجه الصبح ناموا حتى ضربتهم الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. هذا الحديث، حديث بلال رضي الله تعالى عنه، مشهور في قصة غزوة خيبر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة خيبر وهو قافل منها، يعني راجع إلى المدينة، وقد عرس النبي صلى الله عليه وسلم بهم، يعني أنه مشى في أول الليل ومشى مشيا طويلا إلى أن قارب الفجر، فأراد أن يرتاح قليلا ويريح من معه من في الغزوة، لكنه كان صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤدي الصلاة في وقتها، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فقال من يكلأ لنا الليل، هكذا جاء في بعض الروايات، وأن بلالا رضي الله عنه هو الذي انتدب لها فقال أنا يا رسول الله. ولا يستغرب ذلك من بلال، لأن بلال أساسا منوط به أمر الأذان، أذان الفجر بل الأذان في كل وقت، فهو حريص وعارف بوقت الأذان وقت الصلاة، فقال أنا. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف بلالا بذلك لمعرفته بأن بلال هو الذي أكثر الناس حرصا على معرفة الوقت، وقال اكلأ لنا يعني احفظ لنا صلاتنا، أي وقت صلاتنا حتى نؤدي هذه الصلاة في وقتها. فقال رضي الله عنه أنا. وفي بعض الروايات أن بلالا أخذ بالأسباب حيث أناخ راحلته تجاه الشرق، يعني الجهة التي تطلع منها الشمس، وأنه جلس مستندا إلى الراحلة يعني حتى لا ينام، لأنه ما نام، جلس متحفز مستند إلى الراحلة التي وجهها نحو الشرق. كل هذا أخذا بالأسباب، لكن الله يفعل ما يريد. وبينما هم على تلك الحال ونام الجيش مطمئنين معتمدين بعد الله تعالى على بلال، وإذا بلال ينام كما ناموا، وتأخذه السنة وينام، ولم يستيقظ أو يشعر إلا بعد أن طلعت الشمس وبدا حرها يتجه إليهم هو وغيره ممن كان في الجيش. وكان أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من حرارة الشمس، فنادى ما هذا يا بلال، ما هذا يا بلال؟ فقال بلال يا رسول الله، يعني معتذر، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني حتى أنا غلبني النوم، ما كان هذا عن تعمد وما كان هذا عن تفريط، وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى قدره، ولذلك أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال ارحلوا عن هذا الوادي فإن الشيطان غلبكم، فقاموا وشدوا الرحال ومشوا إلى أن أتوا مكانا آخر. كل هذا والشمس قد ارتفعت والوقت قد انتهى. ثم أمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن، فأذن بلال لصلاة الفجر وإن فات وقتها لأنه لم يؤذن لها. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، ثم أمره أن يقيم صلاة الفجر، فأقاموا صلاة الفجر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحثهم إن مر أو إن وقع بهم مثل هذا أن يفعلوا بمثل ما فعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.